بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية. ضيفنا من خلالها كما تعلمون هو فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، في شرح مقدمة في أصول التفسير. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ مساعد، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. أهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة معنا وبالأخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد دائما بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني على موقع الأكاديمية الإسلامية. شيخ مساعد، في اللقاء الماضي يعني وفي ختام اللقاء طرحتم سؤالين على الإخوة المشاهدين وطلبتم منهم الإجابة عن هذين السؤالين، فحبنا لو ذكرنا الإخوة بهذين السؤالين، وأننا سنخصص بإذن الله تعالى جزءا من هذه الحلقة لاستعراض الإجابات التي ترد. طيب، كانت الإجابة السؤال عن الدليل والمدلول، أذكر مثال في الدليل والمدلول أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثال آخر الخطأ في الدليل للمدلول. فإذا ننتظر إجاباتكم عبر البريد الإلكتروني للموقع، وكما ذكرنا لكم سنخصص بإذن الله تعالى جزءا من هذه الحلقة لاستعراض الإجابات. جميل. طيب، نكمل قراءة الشيخ في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من محمد وعلى آله وصحبه التابعين. طبعا في اللقاء السابق كان الحديث ما زال موصولا عن نوع الخطأ في الاستدلال، الخطأ في الاستدلال. نعم. وكما ذكر شيخ الإسلام أن الخطأ على نوعين، خطأ في الدليل والمدلول، وخطأ في الدليل لا في المدلول. وهو ما زال يتكلم عن النوع الأول إذا خطأ في الدليل لا في المدلول، وتكلم عن مجموعة أو ذكر مجموعة من طوائف الأمة الذين وقعوا في الخطأ في الدليل لا في المدلول. قوله تفسير بن عطية، هذه جملة معطوفة، ولو تأملنا الكلام السابق الذي ذكره عند قوله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف، ثم ذكر عن صاحب الكشاف كلاما، ثم انتقل مستطردا إلى أنه بسبب تطرف هؤلاء أي المعتزلة كما قلت لكم سابقا دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة إلى آخره، ثم رجع إلى قوله وتفسير بن عطية أتبع وأمثال أتبع للسنة والجماعة. يعني هذه القطعة من الكلام لو كانت متصلة بما قبلها لكانت أوضح، ولكن هذا الفصل يجعل القارئ يستشكل ما علاقة هذا الكلام بما قبله اللي هو القريب، لأنه تكلم في الكلام القريب عن تطرف بعض غلاة الرافضة وعن أخطاء بعض تفسيرات أهل السنة التي هي من جنس أو تقرب من تفسير الرافضة، ولما ذكر هذه الأمثلة قال وتفسير بن عطية، فإذا العبارة حقها أو مكانها أن تكون بعد قوله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. هذا نهاية الكلام عن صاحب الكشاف وعن المعتزلة، ثم يقول وتفسير بن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة. طبعا قد يقول قائل أيضا لماذا نص على تفسير بن عطية دون غيره، وهذا الحقيقة أيضا مثاب سؤال إنه يعني لماذا ذكر تفسير ابن عطية وهو قد ذكر أصلا صنف المعتزلة ولم يذكر صنفا آخر يعني مقابل لهم بحيث أنه يذكر ابن عطية مثالا لهذا الصنف، فهذا أيضا مثار سؤال. لكن الكلام من حيث هو يتحدث عن تفسير ابن عطية أنه أتبع للسنة والجماعة، وهذا يفيدنا فائدة مهمة جدا وهي أنه ما هو المقياس الذي نقيس به صحة الأقوال من عدمها اللي هي إيش؟ اتباع السنة والجماعة. طيب اتباع السنة والجماعة ما المراد بها؟ الاتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وما كان عليه أيضا سلف الأصحاب من التابعين والأتباع. إذن ما كان عليه الصحابة والتابعون واتباعهم هو السنة والجماعة التي تتبع. ولهذا لو رجعنا إلى قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم نجد أن بعضهم قال الصراط المستقيم السنة والجماعة، وبعضهم قال الصراط المستقيم اتباع طريق أبي بكر وعمر، ومعلوم أن هذا كما سبق من باب اختلاف التنوع. فإذا قضية اتباع السنة والجماعة من القضايا المنصوص عليها عند علماء الأمة من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فإذا هذا هو الميزان، الميزان هو الاتباع. فهل ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره كان في خاصة في مثال القضايا العقدية كان من أهل الاتباع أو وقع عنده بعض المخالفات الكلامية؟ طبعا لو رجعنا إلى تفسيره سنجد أنه وقع عنده بعض المخالفات الكلامية. وهنا يحسن أن ننتبه إلى أن يجب أن نفرق بين أمرين، بين الجانب التفسيري والجانب العقدي. بمعنى أنه حينما نتكلم نحن عن الجانب التفسيري في تفسير ابن عطية فنعد تفسير ابن عطية من أفضل التفاسير ومن أنفسها، لكن لا يعني ذلك أننا لا نبين ما نرى نحن ونعتقد أنه خطأ. وهذا هو أصلا ديدن العلم، يعني هذا هو ديدن العلم. لأن بعض الناس قد يقول يعني قائل أنه لماذا تتشددون في ذكر العقائد وتناقشون هذه العقائد؟ فهذه القضية طبعا السؤال هذا أنه يجب أن يعلم أنه ليس فريق يتشدد وفريق لا يتشدد، وفي الحقيقة الكل ماذا يرى أن قوله صواب فيتمسك بقوله ويرد على الآخر. فلا يمكن أن تجد صاحب مذهب أو معتقد ولا يدافع عن معتقده، هذا لا يوجد، وإلا لما كان صاحب معتقد. لكن كما سبق أن ذكرت مرارا أن قضية البيان وقضية إيصال الحق يحسن أن تكون بالأسلوب العلمي، هذا واحد، وأيضا بالأسلوب الحسن وهذا ثانيا. فإذا كانت بأسلوب علمي وأسلوب حسن فليس هناك أي غضارة، لكن أن نرمي التهم هذا لا يجوز. يعني هل يجوز مثلا أن نرمي التهم على ابن عطية ونصفه مثلا بأنه من الخوارج؟ نقول لا يجوز، لأن إذا قرأنا تفسيره لا نجد أنه يمثل الخوارج بصلة. وهل يجوز أن نرميه بغير ذلك من بدعة؟ نقول لا، لكن من خلال ما ظهر من تفسيره واضح جدا أن عنده رحمه الله تعالى بعض الإشكالات في العقائد. على سبيل المثال قضية تقديم العقل على النقل، وهي قضية إذا وجدت عند مفسر ما فإن لا شك أنها تحدث خللا في المنهج، منهج التعامل مع آيات الاعتقاد بالذات. فتجد أنه لما تكلم عن الرؤية في يعني بعض مواطن من تفسيري لما تكلم عنها أنه ذكر أنها تؤخذ يعني بالعقل والسمع دل عليها، يعني فكأن الأصل عنده ماذا؟ دلالة العقل، وأن السمع دل أو جاء عضيدا لماذا؟ للعقل. مع أن هذا ليس بصواب، وإنما الصواب أن تؤخذ العقيدة من نص الكتاب والسنة، وهذه قاعدة في أخذ الاعتقاد، وليس أن العقل إذا دل قبلنا ما جاء في الكتاب وإذا لم يدل أولناه. ولهذا وقع عنده رحمه الله تعالى بعض التأويلات في كتابه، وهذه التأويلات مبنية طبعا على المعتقد. هذه الكتب وهم المحققون الذين يقول عنهم في بعض الأحيان قال المحققون أو قال بعض المحققين يقصد بهم هؤلاء الأعلام. فهم رحمهم الله قد تبنوا هذا المذهب وأخذوا به، بل إن هناك كما هو معلوم ممن يقرأ في تراث العقائد أن بعضهم كان له إضافات وتقريرات على المذهب صارت فيما بعد تنسب إلى ماذا؟ إلى مذهب الأشعري. ولو قرأنا ما قبلهم قد لا نجد هذه الإضافات التي أضافوها في المذهب، والقضية طبعا ترجع إلى دراسة تاريخ المذاهب. لكن المقصود من ذلك أننا حينما نقول إن ابن عطية كما يقول شيخ الإسلام الآن أن ابن عطية أقرب إلى السنة من المعتزلة، هذا صحيح، وهذا لا يتبين إلا بقراءة كتابه، يعني لا يتبين إلا بقراءة كتابه. ومن قرأ كتابه يلحظ هذا الملحظ بالفعل، أن ابن عطية في هذا الجانب أقرب لا شك من ماذا؟ من المعتزلة. فمثلا على سبيل المثال بعض المعتزلة يؤولون بعض قضايا الآخرة تأويلا، طبعا لأنهم لا يرون خبر الأحد في الاعتقاد. فحينما تأتي بعض الأخبار المرتبطة بالآخرة والآيات الآخرة قد يكون عند بعض الإنكار من هذه الجهة، فابن عطية يرد عليهم وعلى غيرهم، يرد عليهم وعلى غيرهم. وهو رحمه الله تعالى لم يجز التأويل في أخبار العقائد، وإن كان أجازه في آيات الصفات وفي بعض الآيات الأخرى فالمقصد من هذا أنه لما نقول أنه أقرب أي من المعتزلة إلى السنة، يعني أقرب إلى اتباع السنة من المعتزلة. هذا هو مراد شيخ الإسلام. والملاحظ أن بعض من قرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا حمل هذا الكلام ما لا يحتمل، وزعم أن شيخ الإسلام يرى أن ابن عطية من المعتزلة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يقل بهذا لا في هذا المكان ولا في غيره، بل كان معظما لابن عطية ولتفسيره. وهو كما هو معلوم عنه رحمه الله تعالى كان رجلا فيه شيء من العدل، حينما يناقش من القضاء يعطي كل ذي حق حقه. فهو كما نلاحظ الآن يقول إنه أقرب إلى اتباع السنة والجماعة، ولم يقل إنه مثل المعتزلة، وإنما هو أراد أن يبين الفرق بينه وبين الزمخشري. لكن العجب أن بعض الأشاعرة انتقدوا ابن عطية أشد من انتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد انتقده ابن عرفة الورغم المالكي، ونقل عنه ذلك ابن حجر الهيثمي في فتاواه الحديثية. بل إن ابن عرفة المالكي يقول إن قراءة تفسير ابن عطية للمبتدئ أضر عليه من قراءة تفسير الزمخشري. لماذا؟ قال لأن هذا، يقصد الزمخشري، كل يعلم أنه معتزل، ولكن ابن عطية يظهر لهم أنه إيش؟ من أهل السنة، وهو ليس كذلك. فكلام هؤلاء أشد بكثير من كلام شيخ الإسلام. فلو وجه النقد فإنه لا يوجه إلى من؟ إلى شيخ الإسلام، إنه يوجه إلى مثل هؤلاء الذين اتهموه وهم على مذهبهم، الذين اتهموه وهم على مذهبهم. فإذا المقصد من هذا إنه مثل هذا الكلام وإن كنت أطلت فيه، أنا أريد أن انتبه إلى أننا في قضايا العقائد لا شك أن يحصل عندنا، مهما كان يحصل عند بعض الناس في نفسه يعني دخل وحسيكات، وقد تحصل والعياذ بالله بعض الأحيان عند بعض الناس تصل إلى قضايا الأحقاد، في أنه يحقد على شخص معين لأنه هذا الشخص، ولأنه يرد على الفرقة الفلانية فقط لا غير، دون أن يكون عنده عدل، دون أن يكون عنده عدل. وهذا لا يجوز في الطرفين، يعني لا نقول احنا الفرقة الفلانية وغيره، ايا كان اي انسان يتكلم على فرقة من الفرق فلا بد ان يأخذ بماذا؟ بالعدل. فنحن لا نقبل التهجم لا من هذا ولا من ذاك، فايا كان فنحن لا نقبله. ولهذا قلت لكم انه يؤخذ مثل هذا انما يؤخذ بماذا؟ بالعلم وبالقول الحسن. اما التهجم أو التلفظ بألفاظ شنيعة جدا فهذا لا يقبله الإنسان. وأنت إذا كان عندك الحق وتلفظت هذه الألفاظ ثق ثقة تامة أنك تبعد الناس عنك، لماذا؟ لأن الناس لا تقبل مثل هذه الأشياء. فإذا أنا أقول لأن المخاصمات مثل هذا تكون كثيرة، أقول يجب علينا وجوبا أن نلتزم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في مثل هذه الخلافات، يعني في مثل هذه الخلافات. فإذا كنا ننتسب إليه صلى الله عليه وسلم ونزعم أننا أتباع سنته، فإذا يجب علينا جميعا أن نتعامل بهذه السنة. ولهذا نقول إن مثل هذه القضايا يكون فيها نقص في العلم عند قوم، فإن كان في العبادة يعني نقص في العلم في العبادة، فقد يضل العابد ويرتكب بعض الأعمال التي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان في العلم فأيضا قد يضل ويأخذ بشيء يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم ويوصله إلى بعض القضايا الخطيرة أيا كان. طبعا لا نتكلم الآن عن فرقة معينة، وإنما نقصد الآن أيا كان ما دام عندنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأصل والأساس الذي نرجع إليه، يجب علينا جميعا أن نبني كل أمورنا على سنة صلى الله عليه وسلم. وأضرب مثالا في التعبد، وهي أيضا قضية تربوية مهمة أيضا لكثير ممن يعني يربون الشباب أو يربون الناس أو يخطبون بالناس. هل أنا لما آتي أربيهم في العبادة آتي وأذكر لهم العابد الفلاني وأنه كان يقوم الليل وأنه إذا أحس بالنوم وضع رجليه في الثلج، لماذا؟ لكي إيش؟ يبقى متيقظا ويصلي حتى يؤذن الفجر. هذا العمل الآن بهذا الأسلوب هل هو مفخرة ممدحة؟ هذا ليس يعني ممدوح. لماذا؟ لأننا نحن لا نقتدي بهؤلاء إلا إذا كانوا يقتدون بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف منهجهم التعبدي منهج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قدوة لنا، لا يكون قدوة لنا. ولهذا إذا قرأت في كتب التي تحدثت عن العباد والزهاد مثل حلية الأولياء وصفة الصفوة وغيرها من الكتب هذه، فعليك أن تلحظ هذا الملحظ، أن تنتبه لأن هؤلاء العباد قد يكون لهم مناهج خاصة مع أنفسهم، قد يكون محمودا له في ذاته أن يكون جاهلا فعبد الله بهذه العبادات التي هي أصل في الشرع لا يبتدع. نتكلم الآن عن عبادات أصلها أصل في الشرع مثل قيام الليل أو غيره. فنقول هذا اجتهاده لكنه ليس هو الصواب من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن الآن يجب علينا وجوبا أن نرجع ونجعل أصلنا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في التعبد. فإذا هذا هو المنهج الصواب، لا أن نأتي ونعبد الناس ونذكر لهم من عبادات فلان وعلان وأنه كان يفعل وأنه كان يفعل. هذا كما أقول قد يكون محمودا فيه لذاته هو، لكنه ليس هو المنهج الذي نربي عليه أبناءنا ونربي عليه طلابنا ونربي عليه المجتمع. وقد لا يكون له أثر يا شيخ كون يعني خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عند المتلقي قد يعني يمكن يتثاقل هذه العبادة فيتركها بالكلية. جدا أحسنت، أنه هذا أيضا من الآثار وملحوظ، أنه يقول أنا وين يعني أين أنا من فلان، يعني أين أنا من فلان. فأنت مثلا على سبيل المثال، ولهذا دائما أدعو لهذا، أنه حينما تذكر مآثر هؤلاء العلماء يعني يذكر معها منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا فعل، فإن فعلت أنت وصدعت تصل فالحمد لله، لكن لا يلزم أن كل أحد يستطيع أن يصل، لكن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعه كثير من الناس. فإذا هو القدوة هو الأصل. فأقول هذا كمثال فيما يتعلق بالتعبد. وكذلك عندنا فيما يتعلق ماذا بالاعتقاد الذي تكلم عن شيخ الإسلام في هذا الفصل كله، يقول بعد ذلك: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله من جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول محققين. الآن شيخ الإسلام ينتقده في هذا الجانب، أنه يترك قول السلف ويأخذ بأقوال هؤلاء المتكلمين في قضايا يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى قول السلف، وقول السلف فيها واضح. فإذا هذا الآن هل يعد بالنسبة للعلم محمدة أو منقصة؟ يعتبر منقصة. فإذا شيخ الإسلام لما اعترض على ابن عطية رحمه الله تعالى لم يعترض عليه لأنه ينقل هؤلاء أقوال هؤلاء فقط، إنما يترك أقوال السلف. هنا أيضا مسألة مهمة ومفيدة، وهي قد يقول قائل: وهل أنا ملزم بنقل أقوال السلف؟ وقد قالها بعض من انتقد شيخ الإسلام في هذا المكان أن ابن عطية ليس ملزم بأقوال السلف، وأنه يعني له عقله وأنه أخذ يعني أو حرر يعني برأيه واجتهاده وليس ملزم بذلك. الحقيقة أنه هذا الزعم يعني يشوبه نقص في العلم، يعني في طريقة العلم وفي طريقة الكتب وفي فهم مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فنحن الآن نحتاج، ولهذا سيأتي إن شاء الله لعلنا نوصله، نحتاج إلى أن نؤصل هذه القضية وهي مهمة. ما هو مقدار السلف عندنا نحن المسلمين؟ يعني إذا قلنا السلف السلف السلف لأنه يعني نكثر من هذا، ما هو مقدار السلف ومقدار علمهم بالنسبة لنا نحن المسلمين؟ ما هو مقدار كلام الصحابة وعلم الصحابة وعلم التابعين وعلم اتباع التابعين؟ ما هو مقدار علم الأئمة الكبار مثل سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، أبي حنيفة، الشافعي، مالك؟ يعني هل لما يقال لي قال مالك ولا قال الشافعي مثل ما يقال لي قال فلان من المعاصرين، يعني هل الآن القضية هذه متوازنة عندنا أو لا؟ وليست القضية بقضية قدم العصر وأنه توفي قبلنا أو كذا، لا، وإنما النظر إلى مجموع هذه الأجيال التي عاشت قريبا من عصر النبوة، كيف نتعامل مع هذه الأجيال. وهذه أقولنا قضية مهمة جدا، يحسن بنا أيضا أن نتربى ونتأدب ونتعلم عليها، وهي أن نؤدي لأنفسنا باحترام ماذا؟ السلف وأقواله، باحترام السلف. ولكن لا يعني كنا نقول هذا القول أننا حينما يأتينا قول من أقوال السلف نضع فيه خللا ألا نبينه، يعني يجب أن يكون فيه أيضا ماذا؟ اعتدال في هذا ليفهم الكلام. يعني بعض أحيانا من يسمع أن نقول قول السلف قول السلف قول السلف قول السلف حجة، يفهم منا أننا مقلدون وأن ليس عندنا إيش أي إبداع أي ابتكار وأننا قد حجرنا على العقل. هذا ليس بصحيح، لكن نجعل كلام السلف هذا منار لنا نهتدي به وننظر ماذا قالوا، فهم أكثر علما وأكثر خشية الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف من أحوالهم، معروف من ماذا؟ من أحوالهم. فليست القضية فقط بقضية التقدم، ليس إلا لا، بل بصبر ما قاله السلف وما تكلموا به من العلم. فإذا من المهم جدا أن نجعل أقوال السلف من حيث الجملة كما قلت أصل نرجع إليه ونحتكم إليه، ولكن لا يعني هذا أننا لا نرد من أقوالهم ما يظهر لنا ظهورا بينا أنه فيه خطأ. صحيح. فإذا فرق بين هذه القضية وهذه. فإذا شيخ الإسلام هنا لما ينكر عليه هذا العمل ينكر عليه في مكان صحيح، أنه ترك أقوال السلف وذهب إلى أقوال هؤلاء المتأخرين الذين يعني يقول عنهم بأنهم إيش محققون. هذا هو الإنكار عليه، وليس إنكار عليه أنه يأخذ بأقوال هؤلاء فقط. أيضا هنا نقول نعود إلى هذا، أنه هل نحن ملزمون؟ نقول نعم، لأنه كيف نستطيع أن نفهم القرآن؟ يعني لو قال لنا قائل واعترض نقول إذن تفضل هذا القرآن بين يديك، كيف تفهم القرآن؟ كيف ستفهمه إذا لم ترجع لأقوال هؤلاء، لم تفهم تفسيرهم، كيف ستقرأه؟ قد يقول أنا عربي. طيب أنت عربي، فمن أين جاءتك هذه العربية التي تستطيع بها أن تفهم هذه المعاني؟ فإذا هو لو فسر القرآن بنفسه فقطعا سيحدث عنده ماذا؟ أخطاء كثيرة في التفسير، وأنه لن يخرج في النهاية فيما صح عنده من الأقوال في كثير منها لن يخرج عما قاله السلف. ثم نقول له هذه اللغة التي أنت ترجع إليها العربية من أين أخذتها؟ متوارثة. إما أن تكون متوارثة وهذا قليلا لا يستطيع أن يفسر بما عنده من ملكته، فلابد أن يرجع إلى علماء. فمن هم العلماء الذين سترجع إليهم؟ إذن لك مصدر لابد، فلماذا تعرض عن أهم مصدر وهو السلف وتواري نفسك في مصادر أخرى تأخذ منها وهي في الحقيقة جاءت بعد تفسير السلف حتى في القضايا اللغوية؟ فالتفسير تكامل واكتمل في عهد أتباع التابعين، لما كتبت مرويات السلف نجدها منتشرة في عهد أتباع التابعين ومعروفة. فالمقصد من ذلك أن هذه القضية الحقيقة تحتاج إلى تأمل وتأني، وأن لا يستعجل المسلم برد مثل هذه القضية بسبب شبهة وقعت له، بل تحتاج أن يفكر فيها وأن ينظر وأن يتملى في هذا التفكير حتى يصل إلى الحق. بعد ذلك نبه شيخ الإسلام على أن تفسير ابن جرير الطبري من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. لماذا كان تفسير ابن جرير الطبري من أجل التفسير وأعظمها قدرا؟ ننظر. أولا بما حشد من تفسيرات السلف المروية بالأسانيد عنده، لأنه قل بل يندر أن يترك أو نذكر قولا دون أن يذكر إيش له إسنادا عنده، لكنه قليل جدا جدا. لكن صبغة التفسير العامة وجل التفسير وماشي على ماذا؟ على الإسناد. وهنا أحب أن أيضا ألفت النظر إلى أن وإن كانت كلمة لكن نقول بعض، وإن الحقيقة في كثرة لكن نقول بعض، بعض من ينظر في تفسير ابن جرير، بعض من ينظر في تفسير ابن جرير لا ينتبه إلى رأي ابن جرير المرجح الناقد، ويحسب أن ابن جرير إنما هو مجرد ماذا؟ ناقل. والطاهر بن عاشور على جلالته وتقدمه في التفسير قد قال بهذا القول، وأنا أستغرب من مثل الطاهر بن عاشور كيف فات عليه أن يرى وهو يقرأ في التفسير أن يرى أقوال ابن جرير الواضحة الظاهرة التي يتخير فيها بين المعاني، فقد كان له رأي في التفسير. ولهذا من الخطأ أن نقول أن ابن جرير الطبري لم يكن له إلا إيش الرواية، هذا ليس بصحيح. لو وزننا بين تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري سنجد أن تفسير الطبري فيه الأسانيد وفيه الرأي ابن جرير، وإذا يمكن أن يؤخذ رأي ابن جرير من خلال إيش؟ من خلال تعليقاته أو تفسيرات الآيات، إما أن يكون في بداية كلام على الآيات أو في خاتم كلام على الآيات لما يقول أولى الأقوال بالصواب ثم يذكر الرأي الذي يرجحه. فإذا لم يكن ابن جرير رحمه الله تعالى واقفا وجامدا عند الآثار، وإنما كان يتخير منها، لكنه اشترط شرطا قد لا يوافق عليه، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله إلا أن يكون ذي علم باللسان، بشرط أن لا يخرج عن أقوال السلف، وأذكره في المقدمة. ولهذا هو لم يخرج عن أقوال السلف في جملة تفسيره، ويعني له أمثلة نادرة جدا وليست خروجا، لأن على أصل منهجه، لأنه هو جعل أصل منهجه أن هناك شيء لا يعلمه إلا الله، وجه لا يعلمه إلا الله، وهذا من دع علمه فقد كذا، ووجه يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل الأحكام والمغيبات وغيره، ووجه يعلمه كل ذي علم بلسان العرب، لكنه اشترط فيه بشرط أن لا يخرج عن ماذا؟ عن تفسير السلف. فهو ربط نفسه بهذا، فكل تفسيره على هذا، ولذا رجح بين الأقوال السلف واختار المعاني التي يرى أنها هي الأقرب إلى معنى الآية. نأتي إلى قوله وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. ما هو الأصل الذي انطلق منه المعتزلة؟ اللي هو إيش؟ العقل، بمعنى أنه جعلوا العقل حكم على النص. وما هو الأصل الذي يعني أيضا الأشاعرة انطلقوا منه في بعض معتقداتهم مثل قضية الصفات وغيره، أيضا العقل، ليس في كل معتقدات انطلقوا من العقل، وإنما انطلقوا في بعض إيش القضايا العقدية من العقل، انطلقوا من بعض القضايا العقدية من العقل. فانطلاقهم من العقل فيما انطلقوا منه صار مشابها لمن؟ للمعتزلة من هذه الجهة. ثم قال بعد ذلك وإن كانوا أقرب إلى السنة، أيضا أعاد مرة أخرى ينبه على أن هؤلاء المحققين أيضا هم أقرب إلى السنة طبعا من الأشاعرة. ثم قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. يعني ما الذي دعا ابن عطية أن يفسر بهذه التفسيرات التي يراها بشيخ الإسلام خطأ؟ هو ماذا؟ المذهب الذي يعتقده. فإذا هذه من تفسير على المذهب الذي يعتقده، وإن كان شيخ الإسلام يراها غير صواب. هذا تقريبا ما يتعلق بهذه الفقرة. نعم. فإن الصحابة والتابعين إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم لإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. قوله في الجملة لمن كأنه أراد أن يفصل كل ما سبق مما ذكره من الخلافات التي وقعت بسبب الاستدلال، لأنه كل من ذكرهم عدلوا عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيراتهم، فهو حكم هنا أن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلا ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. وهذه القضية قبل قليل كنا نتكلم عنها، وهي معرفة منزلة أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. إذا كانت مقررة عندي منزلة أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فقطعا سيكون ماذا؟ أن من خالف أقوالهم عندي سيكون ماذا؟ على خطأ. طيب، بعد ذلك قال كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. بمعنى أنه الآن كانوا يقول أنه كونه مخطئ أو مبتدع إذا كان مجتهدا ماذا؟ فإنه مغفور له خطأه. فإذا لا يعني كونه مغفور عندنا كونه مغفور له خطأه وكونه مبتدع ومجتهد أن يكون المراد بذلك ماذا؟ أن يكون المراد بذلك أننا نقبل قوله، لأن ليس كل اجتهاد يقبل. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى هذه القضية، وحينما نحكم على قول ما بأنه قول مبتدع أو أنه خطأ لا يعني ذلك أننا لا نزعم أنه قد يكون مجتهدا في هذا، لكن اجتهاده ليس سببا في ماذا؟ في أننا نقبل قوله، بل نقول اجتهد ولكنه أخطأ. وهذا هو الأصل في علماء المسلمين. صحيح. يعني لا يظن إطلاقا في مثل ابن عطية وغيرهم العلماء أنهم كانوا يعتقدون هذا ويعلمون أنه باطل، هذا لا يتصور. صحيح. إطلاقا، وإنما كان يعتقد أن هذا هو الحق، لكن باعتقاد أن هذا هو الحق اجتهاد. صحيح. فنحن نقول إنه اجتهاد ولكنه اجتهاد مغفور له، لكن لا يعني ذلك أني لا أبين أن هذا خطأ. هذه قضية لا بد أن يفرق فيها، لأن بعض الناس يعني لا يستطيع أن يوازن بين كونك تبين خطأه أو تقول هذا الكلام بدعة، تقول هذا الكلام بدعة أو هذا كلام كلامه ظلام، وبين الشخص. ونحن نعلم أنه في فرق شاسع بين الكلام عن الشخص بنفسه يعني بذاته وبين الكلام عن القضية. وهذه قضية مقررة ومهمة ويجب أن ينتبه لها، لأن بعض المخالفين تجد يأخذ الكلام هذا الذي أنت تتكلم فيه عن قضية معينة أن هذه بدعة أو هذه ضلالة أو كذا، ويقول إن فلان يقول إن فلان ضال، كيف أخذ هذا؟ لأنك كنت قلت إن هذه القضية بدعة أو ضلالة. ونحن نقول إنه لا تلازم بين الأمرين في كلام المتكلم، لا تلازم، وهذا مبين في كلام العلماء ومعروف، يعني مبين في كلام العلماء ومعروف. يجب أن نفرق بين أننا نبدع الفكرة وأننا نبدع صاحبها، لأنه لا تلازم. لكن إذا ظهر إصراره بعد معرفته هذه قضية أخرى. نحن نتكلم الآن عنه ما يحمل كلام عالم من العلماء أنه قال هذه القضية كفر أو هذه القضية كذا، أن نقول إنه يقول إن فلان كافر لأن فلان يعمل هذا العمل. صحيح. أو إن فلان مبتدع لأنه من أهل هذه الفرقة. هذه يجب أن ينتبه لها، لأن ليس بين هذين الأمرين تنزل. أي تلازم. وهذه قضية مهمة، لكن ستجدون بعض من يناقش مثل القضايا يأخذ من هذا الكلام ويحمله على لازمه، وهو لازمه عنده هو وليس عند القائل به، لأن لو سألنا القائل به قال لا أنا أفرق بين هذا وبين هذا. صحيح. وهذا هو الحاصل، يعني هذا هو الحاصل. وقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن عن الفرق بين أن يبدع أو يفسق الفعل وبين أن يوصف الفاعل بأنه فاسق أو مبتدع، وبين ذلك غيره من العلماء. قال فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن، وهذه القضية قبل قليل ناقشناها، القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه. هذه قضية مهمة، هل نحن بالفعل نجزم بأن الصحابة والتابعين وتابعهم أعلم بالتفسير ومعانيه منا أو لا؟ هذه قضية مهمة، لأنه كيف نعرف هذا الجزم؟ أننا نعتمده مصدرا ونرجع إليه ونتفقه في أقوالهم ونتأمل فيها، وأن لا نرد شيء إلا ببينة، أن لا نرد شيء إلا ببينة. لكن الواقع أن بعضا من المسلمين اليوم حينما يأتي إلى تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم كانوا يعتبر هذا التفسير تفسير سطحي قشري، ليس تفسيرا عميقا، ولا ينظر فيه أنه تفسير فيه قضايا مهمة وفيه ابتكارات وفيه إلى آخره. وهذا بالحقيقة خلل في المنهج، وهو الذي قد قلنا أنه يجب أن نتربى على تعلم أقوال الصحابة والتابعين واتباعهم في جميع العلوم. فإذا جاء هذا الشخص إلى مثل هذه إلى تفسير السلف بهذه الصورة، فقطعا ماذا سيحصل؟ لن يستفيد منها الفائدة المرجوة. أي مسلم يدخل إلى علم من العلوم، وإحنا ما دام عندنا في التفسير نضرب مثال إلى التفسير، وفي نفسه أن ما قاله الصحابة والتابعون واتباعهم إنما هو مجرد أقوال سطحية ليس فيها عمق، فهذه بداية الخلل والخطأ في التفسير. وأنت لو تأملت بعض من عالج بعض قضايا التفسير ونقل أقوال السلف تبين لك خطأ فهمه لكلامهم، وسبب خطأ فهمه لكلامهم أنه ناقص العلم في الوصول إلى كلام هؤلاء، فتجده يعترض عليهم فيما هو في عمق العلم وما يدل على أن الذي فسر يعلم علما عميقا ليس كعلمه هو السطحي. هي القضية مقلوبة معكوسة. ولهذا أنا أقول أنه يحسن بنا دائما إذا جاءتنا الأقوال المسندة إلى الصحابة والتابعين واتباعهم ألا نستعجل في ردها، وأن نتفقه فيها وننظر ماذا قالوا وما هو وجه قولهم، يعني لماذا قالوه. فإن تبين لنا بيانا بالفعل لا يقبل الشك والله في خلل، ونقول هذا خطأ، القول هذا خطأ، القول هذا في كذا، وقد اعترض العلماء، يعني حتى الطبري رحمه الله تعالى على جلالته تجد نوع اعتراضات على تفسير ابن عباس، وأحيانا على تفسير ابن مسعود، وأحيانا على تفسير مجاهد، وأحيانا على تفسير الحسن، وأحيانا على تفسير عكرمة، وأحيانا على تفسير زيد بن أسلم، وأحيانا على تفسير ابنه، له اعتراضات. هذه الاعتراضات اعتراضات علمية مبنية على علم. فإذا وجد عندنا هذا الأسلوب العلمي فبالعكس هذا هو المقبول وهذا هو الجيد، وليس كما قلت لكم أننا نطلب أن يجمد الإنسان على تفسير السلف، وهذا لا يمكن أن يقال به. إذن هذه قضية مهمة أن تستقر أنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث بعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه القضية عندنا مقررة يأتي القضية الأخرى، طيب من خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم؟ هنا نحتاج حقيقة إلى ذكر أو ضابط أو قضية معينة كي تفهم. هل يلزم قاعدة أو سؤال، هل يلزم أن كل قول خالف قول الصحابة في التفسير أن يكون خطأ؟ هل يلزم أن يكون كل قول خالف، طبعا ما قاله من جاء بعدهم، يعني إذا جاء من جاء بعدهم فقال قولا، هل يلزم أن كل قول قاله من جاء بعد الصحابة والتابعين واتباعهم أن يكون خطأ إذا كان مخالفا لقولهم؟ لا يلزم. لو قلنا بهذا القول أنه يلزم معناه أن جمدنا على ماذا؟ على تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم. لكن الحق أننا نقول أن تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم هو الأصل، وهو على قسمين، منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه. فإذا جاء متأخر فجاء بتفسير ننظر هل هذا التفسير يندرج في تفسير من تفسيراتهم أو لا، فإن اندرج في تفسير من تفسيراتهم صار جزءا من أقوالهم. فإن لم يندرج وكان قولا مستقلا ننظر هل أجمع الصحابة والتابعون واتباعهم على معنى معين وجاء هذا القول الجديد مخالف بمعنى مخالف، والمخالفة على قسمين، إن كان مخالفا من باب التنوع فننظر هل الآية تحتمل هذا القول أو ما تحتمله، فإن احتملته الآية جاز لنا أن نحمل هذا المعنى عليه. لماذا؟ لأنه لا ينقض قول السلف، لكن إن كان ينقض قول السلف فإننا لا نقبله. فإذا الآن احنا القضية المهمة عندنا أنه إذا كان للسلف قولا، إذا كان للسلف قولا فإننا نقول لا يجوز نقضه، إذا كان للسلف قولا فإنه لا يجوز نقضه. فأما أن يأتي قول مخالف وهو صحيح والأدلة العلمية تصححه نقول إنه قول معتبر وقول محتمل مقبول، لكن لا شك أن قول السلف هو المقدم. إن كان في خلاف السلف، يعني الآن اختلف السلف في معنى آية فجاء قول آخر لا يندرج كما قلنا في ضمن أقوالهم، فهذا قول ثالث صار. هذا نفس القضية، احتمال أن يبطل أحد الأقوال، فهل عندنا إبطال أحد الأقوال بدليل علمي صحيح؟ هل عندنا أن إبطال أحد الأقوال بدليل علمي صحيح محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، لكن يبقى القول الثاني، وإن لم يبطل الأقوال فإنه نفس القضية أنه يقبل إذا احتملته الآية، فإننا يجوز أن نحمله عليه. لكن أيضا في حال الخلاف لا نحدد ماذا الإبطال إلا إذا بالفعل دل الدليل الواضح البين على أن أحد هذه الأقوال بالقرى عنهم في حال اختلافهم من الخطأ. وعلى سبيل المثال نذكر بعض الأمثلة يتبين. لما نأتي الآن إلى قول سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، في قوله فما بكت عليهم السماء والأرض للسلة فيها قول واحد، هو قول ابن عباس وغيره، أن لابن آدم موضعان، موضع سجوده في الأرض أو موضع عمله في الأرض وموضع عمله في السماء، يعني اللي هو باب عمله اللي يرفع فيه إلى السماء. قال فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، فيبكي عليه موضع عمله في الأرض وموضع دخول عمله في السماء. الآن ابن عباس يثبت بكاء حقيقي ولا لا من خلال النص هذا؟ يثبت بكاء، يعني يثبت بكاء حقيقيا. بعض المعتزلة لما جاء في سرد الآية ماذا قال؟ قال أنها لا تبكي، وإنما هو كقول القائل، وذكروا بعض الأشعار مثل شعر عنترة في قوله ولو كان لو علم الكلام مكلمي، يعني أنه اشتكى له خيل ذا. فالمقصد من ذلك أنه نقول أنه هذا الآن يقول أن السماء لا تبكي، هذا مناقض ولا غير مناقض؟ مناقض، هذا مناقض، إذن لا يقبل هذا القول. هذا القول مناقض فلا يقبل. لما نأتي إلى آية أخرى في قول سبحانه وتعالى عرفها لهم في الجنة، ما معنى عرفها لهم؟ أيضا الوارد عن السلف أنهم يعرفون منازلهم في الجنة مثل ما يعرف الإنسان منزله وهو عائد من جمعته. هل أحد يخطئ بيته وراجع من الجمعة إلى بيته؟ ما أحد يخطئ بيته. هذا هو القول الوارد. بعض المتأخرين ذكر قولا آخر، وهو أن المراد عرفها لهم طيبها لهم، أي جعلها طيبة الرائحة. هذا المعنى صحيح بذاته وليس بصحيح بذاته، وصحيح بذاته أن الجنة لا شك أنها طيبة الرائحة. هل هذا المعنى يناقض القول بأن عرفها لهم أي دلهم على أماكنهم؟ لا يناقض، إذن هو نوع آخر، يعني خلاف من باب التنوع. فهذا المعنى صحيح الذي ذكرناه الآن، فإذا نقول إن هذا المعنى أيضا محتمل أن تفسر به الآية، فنقول يدخلهم الجنة عرفهم أماكنهم وطيبها لهم، يكون هذا القول صحيح وهذا القول صحيح. فإذا المقصد من ذلك أن نحتاج في الحقيقة إلى فقه في التعامل مع الأقوال الواردة عن السلف وفهمها وإدراك مراميها، لكي إذا ضبطنا هذه الأقوال أن يحسن عندنا بعد ذلك أن نعرف كيف نتعامل مع أقوال المتأخرين، وهل تناقض أو لا تناقض، وهل هي من باب التنوع أو من باب التضاد. فهذا تقريبا تفصيل لما ذكره شيخ الإسلام، وإن كان لم يشير إليه، لكن أقول هذا هو العمل التفسيري الصحيح الذي سار عليه العلماء. ومنهم مثلا الشنقيطي رحمه الله تعالى لما تكلم عن قضية هل يمكن الصعود إلى القمر أو لا يمكن، واحتج بهذه القاعدة أن الآية إذا احتملت معنى من معنى صحيح من المعاني فإنه يجوز حمل الآية عليها وإن لم يقل به المتقدمون. آخر قضية ذكرها وهي قضية مهمة، أن من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية. وهذه القضية قبل قليل لما ذكرنا أنه لا يتصور أن هؤلاء العلماء الأفاضل أمثال ابن عطية وغيره لا يتصور أنهم يقولون مثل هذه الأقوال التي يعتقدون أنها صواب وهم في باطن يعتقدون أنها خطأ، ما يمكن، لا يتصور هذا. وإنما عندهم شبهة إما كما قال عقلية وإما سمعية، يعني سمعية المقصود يعني من الكتاب أو السنة، عقلية الذي إيش من مصنبطات العقول. وهذه طبعا القضية العقلية هي أكثر، يعني أكثر، وهي التي جعلت كثير من الأقوال تكون خطأ للقضايا ماذا؟ العقلية. فترتيب القضايا العقلية هذه أحيانا يورث الإنسان أن يعترض على ماذا؟ على النصوص. ويمكن مراجعة على سبيل المثال لنعرف كيف وقوع الشبهة العقلية الصفحة الأولى من كتاب أساس التقديس للرازي رحمه الله تعالى، لو رجعنا إلى هذا الكتاب ونظرنا كيف رتب علاقة العقل بالنقل نجد أنه بالفعل عنده شبهة عقلية رحمه الله أورثته أن يجعل العقل مقدما على النقل. وهذا لا يمكن أن يكون من مثله إلا لشبهة عقلية، وليس لأنه يعلم أن هذا مثلا باطل وأنه يعتقد بعضها، لا يتصور بحال. ولهذا العمل مع مثل هؤلاء هو الترحم عليهم، لكن لا يعني ذلك عدم بيان خطائهم وأن نقول أن هذا كلام خطأ. هذا هنا فرق بين الأمرين، لأنه مع الأسف أنه بعض الناس كأنه يدرك أن لا تقول أن هذا خطأ، لأنه ما دام قول فلان أو كذا أنه ليس بخطأ، وهذا ليس بصحيح، ليس معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. توقف الشيخ استعراض الإجابة التي وردت عن طيب. الأخت رايحين من مصر بعثت بالإجابة على السؤالين الواردين، تقول من أمثلة الخطأ في الدليل والمدلول تفسير الرافضة للقرآن وغلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله مرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم عن علي بن أبي طالب. ومن أمثلة الخطأ في الدليل للمدلول هو ما يقع فيه الصوفية. هذه إجابة الأخت رايحين من مصر. طبعا الجواب الأول مفصل جيد لأن نحتاج أمثلة. نعم. فالأمثلة كل أمثلة مذكورة صحيحة أن خطأ في الدليل وفي المدلول، خطأ في الدليل وفي المدلول صحيح. كل الأمثلة السابقة هي من الخطأ في الدليل والمدلول. نعم. السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني تقول مثل خطأ في الدليل للمدلول هو ما يقع فيه الصوفية. لكن ما جاءت في مثال مثال تفسير يعني ما كيف فسر أحد الصوفية مثال تفسيرا وصار خطأ في الدليل لا في المدلول. لأن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن مثالا في هذا. نعم. هذه إجابة ماشي. هذه إجابة كما قلنا الجزء الأول صحيح الإجابة. نعم. تأخذ إجابة من الأخر حضور والله إذا فيه نطلبنا منهم إذا في أمثلة. طبعا ما أخذنا الآن الخطأ في الدليل لا في المدلول لأنه سيأتي إن شاء الله، لكن على الأقل الخطأ في ماذا؟ في الدليل والمدلول. هل هناك أمثلة؟ والأمثلة هو المطلوب يعني الأمثلة غير الموجودة في الكتاب في ممكن طبعا أنه غير موجودة لأنه نريد أن نعرف مدى فهم صحيح المتلقي لمثل هذه. ففي بعض ضعفة الفقهاء كما يسميهم ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير، يستدل بعض الفقهاء أن من أوصى ولم يحدد فإنه يخرج من من من من ماله العشر، ويستدل بأن إبراهيم عليه السلام وزع الطير على عشرة جبال ثم دعاهن فأتين سعيا. يعني هذا الآن مثال، هل هذا المثال الآن يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول ولا خطأ في الدليل لا في المدلول؟ أعيد المثال. والآن بعض المتفقهة يعني هو كما يقول الماوردي وذكر الماوردي يقول بعض متفقهة المفسرين يعني طبعا الفقه علم والتفسير علم، يقول إنه جاء عند قول سبحانه وتعالى في بداية الآية في إيش قول سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من طير الآية يقول إن من أوصى بجزء من ماله ولم يحدد فإنه يخرج من ماله العشر، لأن الله لما طلب من إبراهيم أن يعني أن يذبح هذا الطير وزع على عشر جبال ثم دعاهن فتين سعيا، فهل هذا النوع من الفقه من الاستنباط؟ هذا الاستنباط هل يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول أو في الدليل للمدلول؟ في الدليل والمدلول. ننظر الآن هل العشر يعني الوصية بالعشر يعني تحديد العشر لمن أوصى مطلقا هل يدل عليه الشرع؟ هل هو صحيح في ذاته؟ لا. إذن هو خطأ. لا. فما دام هو قول خطأ في ذاته فإذا سيكون خطأ في الدليل والمدلول. هذا سيكون خطأ في الدليل والمدلول، لأن قلنا سابقا قاعدة أنه أي قول خطأ في ذاته فربطه بكلام الله سيكون خطأ في الدليل وفي المدلول، لكن إذا كان صحيحا في ذاته والآية لا تدل عليه فإنه سيكون خطأ في الدليل لا في المدلول، خطأ في الدليل لا في المدلول. وسيأتي إن شاء الله يعني مثال لذلك، لأنه هذا مهم التمييز بين الأمرين، التمييز بين الأمرين من باب الفائدة إذا كان استطراد إذا يسمح بهذا. في قول سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أشك أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه السلام في هذا في هذه الآية الحقيقة أعطانا حجة ودليلا في أن نطمئن أنفسنا بمثل هذه القضايا. يعني أحيانا مثلا أنا والأخ ياسر بيننا من مودة والصداقة شيء كثير، فآتي وعطيه خبر وقلت بالله تكفى ياسر ما تخبر أحد، يقول أفو عليك، أقول ولكن ليطمئن قلبي. إذا إبراهيم عليه السلام هو إبراهيم طلب هذا فليش تلومني أنا؟ فهذه قضية يعني مهمة جدا ينتبه لها، لأن أحيانا بعض الناس قد ينزعج من هذا. إبراهيم عليه السلام وهو إبراهيم الذي قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني أراه شيئا لم يره أحد، يقول هذا لربه ولكن ليطمئن قلبي، فمن باب أولى أن يكون ما يقع بين البشر، لأن هذه من طبيعة البشر أنه يتحسس من الأمور ويقول مثل هذه القضايا، هذه من باب الفائدة. نعم. في مثال على الدليل الخطأ في الدليل في المدلول في تفسير الصوفية والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، البلد أي القلب، وظن تفسير آخر في قوله فمن شرب منه فليس مني ومن يطعمه فإنه مني نهر أي الدنيا، فمن شرب من الدنيا فليس منه إلا من يطلب غرفة بيده، يأخذ من الدنيا بقدر ما يحتاج من الدنيا. هذا صحيح في قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فهل البلد الطيب المراد به هنا القلب؟ نقول لا، لكن القلب العامر بذكر الله يخرج نباته حسنا، والقلب العامر بمعصية الله يخرج نباته إيش؟ سيئا. هذا الآن لما أنا أقول هذا الكلام مطلقا الآن هذا معنى صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، لكن لما أربطه بالآية أنا أقول أن الآية دلت على هذا المعنى أو هذا هو مراد الآية، نقول إيش؟ ليس بصحيح، لأن الآية في مساق وهذه مساق آخر، نحن الآن في باب التفسير. أيضا المثال الآخر ذكره في قول سبحانه وتعالى في قصة طالوت لما ذكر سبحانه وتعالى أو قسم أصحاب طالوت ثلاثة أقسام، يعني من لم يشرب ومن اغترف غرفة بيده ومن شرب منه، هم ثلاث أقسام. فهذا يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا كالنهر والناس فيها على أقسام ثلاثة، فشارب منها وهذا هو القصة على القسم الثالث، ومغترف طبعا وهذا هو أصحاب المعاصي، ومغترف غرفة وهذا المخلط يعني خلطوا عملا صالحا وغير سيء، والذي لم يشرب منها وهؤلاء هم يشرب الأبرار. هذا المعنى لو أصلا كان خارج التفسير، لو جاء إنسان واعظ وقال إن هذه الدنيا كالنهر وإن وقسم يقبل منه، مقبول، الكلام صحيح ما في إشكال، لكن هل الآية آية اللي وردت أو نزلت بشأن قصة طالوت تدل على هذا المعنى؟ نقول لا. جميل. هذا خطأ في الدليل لا في المدلول. جيد. يعني في الدليل لا في المدلول. إذا الشق الثاني السؤال يظل قائما إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة بإذن الله. إذا نسألكم شيخ مساعد في الوقوف عند هذا المقطع من هذا الكتاب على أن نكمل بإذن الله تعالى في حلقة القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا الدرس في شرح مقدمة في أصول التفسير، كان معنا من خلاله فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، شكرا له، شكرا لكم أنتم على طيب مشاهدتكم وللإخوة الحضور معنا، حتى نلقاكم في الدرس القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.